إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، هو كما أثنى على نفسه جل جلاله وعظم جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانه سبحانه سبحانه، الخلق خلقه والحكم حكمه والأمر أمره والملك ملكه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو في عليائه الفعال لما يريد. أسأله في عليائه أن يصلي ويسلم ويبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل وإمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله رحمة ربنا المهدى ونعمة ربنا المستاء وسراج ربنا المنير، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا ونهانا عنه، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن سلك مسلكه ونهج واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق محمد، حديثنا مع حضراتكم اليوم عن الذكر. أي ذكر هذا؟ ذكر الله. الذكر عبادة أمر بها الله سبحانه وتعالى، ولكنها تختلف عن سائر العبادات. فما من عبادة فرضها الله إلا وجعل لها سقفا وحدا. فالصلاة مثلا، قال ربنا سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا، فهي خمس صلوات فلها حد وسقف، ومن أراد أن يستزيد فليستزيد. طيب، الزكاة، قال ربنا: والذين في أموالهم حق معلوم، لا يسأل المحروم طفل الإنفاق بصفة عامة، صدقات. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يبقى الزكاة عبادة لها حد لها سقف. الحج قال فيه ربنا ولله على الناس حج البيت من استطاع، أيوة من استطاع إليه سبيلا. والصحابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله، قال النبي لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما استطعتم، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤاله واختلافهم على أنبيائه. مرة على بال الذكر، ذكر الله عبادة لا حد لها ولا سقف لها، الفريضة الوحيدة والعبادة الوحيدة التي أمر الله بالإكثار منها فقط. اسمع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى رسول الله كان كثير الذكر صلى الله عليه وسلم. قال له ربه ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال له ربه وسبح بحمد ربك حين تقوم، لما تقوم سبح. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سبحان الله، يعني في كل وقت. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وعشيا وحين تظهرون. اسمع معي وأعلن التوحيد لمن قال أنا الله. يبقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. اسمع، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اسمع، ما جاء الأمر بالذكر إلا مقترنا بالإيه؟ بالكثرة. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسمع، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. نفس ذاكرين الله والذاكرات كما جاء قبلها. لا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ماذا أعد الله لهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله. فذكر الله يا سادة عبادة لا تنقطع، عبادة لا تنتهي. أمر الله بالإكثار من الذكر لأن الله يحب الذكر ويحب الذاكرين سبحانه وتعالى. اسمع، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب كثيرا. يا عم الشيخ، ايوه صح، هنا ما قالش كثيرة، بس جاب اللي يدل على الكثرة. هو فين؟ ها؟ الذين يذكرون الله قياما بس، واحد لا، وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك قبل بشروط تك فقنا عذاب الله. سبحان الله العظيم. اسمع وأقم الصلاة لإيه؟ من يقول؟ لذكري، ما فرض الله الفرائض إلا ليذكر في عليائه، فالصلاة فرضها ليذكر. قال وأقم الصلاة لذكري. طب وبعد الصلاة مولانا؟ فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سبحان الله العظيم. الزكاة فرضت لذكرك، حديث قدسي بلغه لنا رسول الله عن رب العزة، إنما فرضت الزكاة لذكر الله. سبحان الله العظيم. الله لما فرض الزكاة فرضها لتكون عونا على ذكر من؟ على ذكر الله. طب الحج اسمع بس، صلى على سيدنا رسول الله، ما بنتكلمش، احنا بنتكلم عن الذكر والصلاة على النبي ذكر صلى الله عليه وسلم. اسمع قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والاستغفار نوع من أنواع الإيه؟ الذكر. فكمل معايا بعد ما نوحد الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لا إله إلا الله. يبقى كما أن الصلاة ذكر، فرضت الصلاة لذكر الله، ثم إذا ما انتهينا من الصلاة نذكر الله، كذلك الحج كله ذكر لله. فإذا ما قضي الحج برضو إيه؟ أيضا وجب علينا أن لا ينقطع عن ألسنتنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى. فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. طب انقل كمان آية قدام كده: واذكروا الله في أيام معدودات. ثلاث أيام التشريق تعمنا. أسأل الله أن يجمعني بحضراتكم هنا. آمين. واذكروا الله في تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. حياة الذكر في القرآن كثيرة ومتنوعة ومتعددة، كلها تدل على الإكثار من ذكر الله. ولذلك لما جاء الصحابي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت عليه، تعلمتنا حاجات كتير قوي، فانا مش عارف اعمل ايه ولا ايه ولا ايه، فقل لي قولا اعمل به يا رسول الله. قال: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. دي الوصية اللي أوصى بها النبي. قال له ما تبطلش ذكر، دايما خلي لسانك رب من ذكر الله، رب رب رب من بذكر الله سبحانه وتعالى. الله، هو في رب بذكر الله ورب من ذكر الله؟ ايوه ايوه، كلما ذكرت الله صار لسانك ربا. طيب الثانيه، لا يزال لسانك ربا من ذكر الله، لان في ناس يذكرون الله كثيرا رياء وسمعه، فما زالت قلوبهم رغم كثرة الذكر ايه؟ قاسية. واحد اسمع، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لكن احنا بنذكر ربنا عشان قلوبنا ترق وتليم، وفي ناس بتذكر ربنا وقلوبها ما زالت قاسية، قلب تزداد قسوة والعياذ بالله. فالنبي بيقول لك ما تبقاش من اللي بيذكر ربنا بلسانه بس، وانما اقرن دائما بين ذكر القلب وذكر الايه؟ اللسان، حتى يظل لسانك ربا من ذكر الله وربا بايه كمان؟ بذكر الله. ايوه، صلي بقى معايا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا يا سيدي، فالله تعالى أمر بأن نكثر من ذكره سبحانه وتعالى. والذكر أنواعه كثيرة كثيرة. ذكر الله بيتمثل في إيه؟ ذكر الله أفضل الذكر القرآن، وأفضل الذكر من الأذكار العامة بعد القرآن قول لا إله إلا لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر القرآن، حديث رسول الله. قال رسول الله أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي، يعني بعد القرآن بقى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بس يبقى القرآن ذكر، التسبيح ذكر، التحميد ذكر، التكبير ذكر، التهليل اللي هو قول لا اله الا الله ذكر، الحوقله لي لا حول ولا قوه الا بالله ذكر، كنز من كنوز الجنه، الاستغفار ذكر، الصلاه على النبي ذكر، التفريد ذكر. ايه التفريد ده مولانا؟ اقول لك صلى على سيدك النبي. ها، ايه التفريد؟ التفريد هو أن تذكر الله باسمه تعالى العلم المطلق اللي هو إيه؟ الله. قال رسول الله سبق المفردون، أي الذين انفردوا بذكر الله والذين أكثروا من قول الله، سبق المفردون، فكن من أولئك الذين سبقوا بالتفريد، أي بإفراد الله بالذكر والوحدانية، وصاروا من الأفراد الذين داوموا وأكثروا من ذكر ربهم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيها الأفاضل، أيها الأماجد، أعيروني آذان قلوبكم وتعالوا معي نتكلم عن أقسام الذكر. الذكر يا سادة نوعان، الذكر نوعان، هذا عن طبيعة الذكر نفسه. الذكر نوعان، ذكر مقيد وذكر مطلق. يعني ايه ذكر مقيد ويعني ذكر مطلق؟ الذكر المقيد هو الذكر الذي قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بأوقات معينة، بمناسبات معينة، بأحوال معينة، هذا يسمى ذكر مقيد. كأذكار الصباح، كأذكار المساء، كالأذكار بعد الصلوات، كأذكار الطعام قبله وبعده، كأذكار الخروج من البيت، كأذكار الدخول إلى البيت، هذه تسمى أذكار إيه؟ مقيدة. يعني مقيدة يعني محددة. أذكار الصباح لا تقل إلا في الصباح. طب بتقل نادية في الصباح حماية لك ووقاية من الشيطان ولكي تكون في معية الواحد الديان سبحانه وتعالى، تبقى في حفظ الله وفي معية الله لما تقولها في الصباح. وأذكار المساء كذلك، أذكار ما بعد الصلوات فيها جبر لما طرأ على الصلاة من خلل، وفيها محو للذنوب، وفيها عطايا كثيرة من الله سنبينها بعد ذلك. ذكر الطعام قبله وبعده يجعل في الطعام البركة، بل تطعم فيبارك الله لك في طعامك وتحمد الله، طبعا بتسمي في الأول ثم تأكل فيبارك الله في الطعام ثم تحمد الله. من يقول لما تقول الحمد لله بعد الأكل بتاخد ايه من ربنا؟ أولا تزداد البركة، بركة بالتسمية وبركة بالحمد كمان. وحاجة كمان تعرف هي ايه؟ هي ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأ طعامه بسم الله وانتهى من طعامه الحمد لله غفر الله له ذنوبه قبل أن يقوم من طعامه. تأكل وتغفر لك ذنوبك بسم الله والحمد لله. صدق على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دي اسم الأذكار المقيدة أو الذكر المقيد. تأتي الذكر المطلق بقى، ها الذكر المطلق، أن تسبح الله ما شئت، أن تحمد الله ما شئت، أن تكبر الله ما شئت، أن تقول لا إله إلا الله ما شئت، أن تصلي على النبي ما شئت، أن تستغفر الله ما شئت. هذه أذكار، أن تقرأ القرآن ما شئت، هذه كلها أذكار مطلقة، أي لا حدود لها ولا حد لها ولا فاصل لها ولا ضابط لها. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى ايه؟ ها؟ وعلى جنوبكم، أي في كل حال وعلى كل حال. إذا ما قمت فاذكر الله، وإذا ما قعدت فاذكر الله، وإذا ما جلست فاذكر الله. أقول لك ما جلست هي قعدت، لا منهم فرق، إنما القعود من الوقوف، كان واقف وقعد قياما وإيه؟ ولا وجلوسا؟ لا وقعود. يبقى القعود من إيه؟ من وقوف. طب والجلوس؟ أصحاب النبي لما حكونا حديث النبي قالوا إيه؟ وكان متكئا فإيه؟ فجلس. أيوة، يبقى الجلوس من اتكاء، نايم اتعدل اسمه جلوس، متكئ على جنبه كده او واخد نص قاعدة كده واتعدل يبقى جلوس، انما كان واقف كان قائم ونزل ده اسمه يا مولانا قعود. فاذا ما كنت واقفا فاذكر الله، واذا ما كنت قاعدا فاذكر الله، واذا ما كنت جالسا فاذكر الله، واذا ما كنت على جنبك فاذكر الله، واذا ما استيقظت من نومك ليلا وتقلبت في فراشك فهناك دعاء يسمى دعاء التعري. هذا الدعاء تقوله إذا تقلب. ماذا أقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لأنك في النوم ميت، فإذا ما انتبهت فقد صرت حيا، ستذكر الله بأنه هو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. تمام، أذكار مطلقة في كل وقت وفي كل حين وعلى كل حال وفي كل حال. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأذكار مقيدة وهي التي ترتبط كما قلنا بأوقات حددها الشارع الكريم لنا. طيب، ثالثا تكلمنا عن الذكر وعن أنواع الذكر. ثالثا فضل الذكر. وقبل أن نخوض في فضل الذكر يجب أن نبين أن مضاد الذكر الغفلة، من لم يذكر الله فهو غافل. مضاد الذكر النسيان، والذي لا يكثر من ذكر الله غافل الناس ساهل. والذي غافل عن ذكر الله صار فريسة للشيطان، يفترس للشيطان، صار ضعيفا، ضعيفا في كل شيء، ضعيفا في كل شيء، في إيمانه، في وقايته. نعم. ولذلك حذرنا ربنا فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الموحد لله اسمع: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. اوعى تنشغل، اوعى تنشغل، خليك في الآية دي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر لا يحتاج إلى وضوء، لا يحتاج إلى غسل من جناب، أنت على كل حال تذكر الله، حتى أن الجماعة له ذكر من الأذكار المقيدة. شيرا ليه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فلا يجعل الله للشيطان على من جاء من نتاج هذا الجماع سبيلا. سبحان الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فإياك أن تغفل عن الذكر، إياك أن يستحوذ عليك الشيطان ببعدك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فضل الذكر يا سادة، بل كل فضائل الذكر كثيرة كثيرة. اسمع كده، اسمع اسمع: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع ليه؟ لأن البيع يشمل من أول الزراعة لغاية الصناعة، كل الحرف في النهاية بإيه؟ ها؟ بتتباع، واخد بالك؟ فجاب لك من الآخر، يبقى إذا قال البيع يبقى بتشمل فيها الزراعة والصناعة والتجارة كله بقى، كله. ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. يبقى البيع خير ولا ذكر الله هو خير؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كويس، يبقى ذكر الله خير لنا، خير لنا من البيع، من اللهو، من التجارة. اسمع، خلصنا الصلاة عن الحج وخرجنا من بيت ربنا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كمل. واذكروا الله كثيرا. يبقى الأذان بينادى علينا عشان نروح ليه؟ لذكر الله. ولما نخلص ذكر الله في بيت الله ونخرج لسه ذكر الله ما تقطعش. ها؟ واذكروا الله كثيرا. ليه؟ لعلكم تفلحون. تفلحون، يبقى الخير كله خير في ذكر الله. الفلاح، كل الفلاح والفوز والنجاح في الإكثار من ذكر الله سبحانه في علاه. طب وبعدين؟ اسمع بقى كده، يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ والله انا عندي خرب، انا محتاج حاجه تلاقي انزل قارون لما قال ان انا قلتته على علم عندي، عندي الخير كتير، انا عندي مزارع وعندي مصانع وعندي ناس شغالين وعندي وعندي وعندي فلوس ما عرفهاش عدد. ها طبعا هو فلوس ما عرفهاش عدد، انما انا وانتوا فلوسنا نقف عليها نشوف الشمس. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله فانا مش محتاج خير. قول له لا لا انت غلطان، تعالى برضه للقران. اسمع يا سيدي اسمع يا سيدي اسمع، واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. تعرف ليه تنزل فين؟ طب فين المواد الغذائيه اللي جايه؟ جايه من اليمن، والنبي واقف على المنبر بيخطب الجمعه، ساعة ما في الجامع سمعوا عرفوا ان القافلة جت بالاكل والشرب والميرة والطعام والبتاع، سووا النبي واقف على المنبر وطلعوا يجروا يقسموا الليلة، بعض من الموجودين يعني. انت متخيل؟ انت متخيل لما يبقى النبي على المنبر وبعض من الناس يسيبوا النبي على المنبر والخطبة والوعظ والتعليم والارشاد ويجروا يقابلوا الجمال اللي جاية محملة بالطعام؟ فربنا قال له ايه بقى؟ واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. الاجابة فين؟ قل يا محمد، قل ما عند الله خير. يبقى لو عندك مزارع برضو ما عند الله ايه؟ خير. لو عندك مصانع ما عند الله خير. ليه؟ لأن هناك قاعدة عريضة في سطر واحد من كتاب الله تقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى أنت هتسيب الباقي وتروح للثاني. ها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها من التجارة والله خير الرازقين. ايوه خير الرازقين. اعتبر الله سبحانه وتعالى كل من هو سبب في رزق الانسان اعتبره رازقا، وقال لك ان كان في حد بيرزقك غيري فانا ايه خير الرازقين، لان كل من يتسبب في رزقك سيفنى ويفنى سببه ويفنى ما تسبب فيه، اما ما جاءك من عند الله فهو الخير الذي لا ينفد ابدا سبحانه وتعالى. اذا يا سيدي فذكر الله باب كل خير وباب كل فلاح وباب كل نجاح. اولا وبايجاز بقى ذكر الله سبب كل خير. نعم المداومة على ذكر الله وقاية لك من الشيطان. أيوة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم ذكر الله وقاية من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ قول فاستعذ بالله. والاستعاذة ذكر ونفسك. استعذ بالله يعني ايه؟ يعني احتمي بحمى الله، استعذ بالله سبحانه وتعالى على نزغات الشيطان. تمام؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا فقد أوتي خيرا كثيرا ما يتذكر إلا أولو الألباب. فأول فوائد ذكر الله أنه وقاية لك وحفظ من الشيطان. قال رسول الله تبقى ستصلي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ماله يا حبيبي يا رسول الله؟ أعطي خمسة أشياء. خمسة إيه هم؟ اسمع كده، أما أقول مئة مرة في اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أذكر الله بهذا الدين. أول حاجة إيه؟ قال رسول الله كانت له عدل عتق عشر رقاب. عدل كانت له عدل عتق عشر رقاب، كأنه جاب عشر عبيد ودفع ثمنهم وقال لهم أنتم أحرار لوجه من؟ لوجه الله. مع أن النبي بيّن أنه من أعتق عبدا أعتق الله برقبته رقبته من النار، فما بالك لما تقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر هذا الذكر، ها تأخذ على دولا كأنك أعتقت، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك عتقا لرقبتك من النار ماشي، وأدها 10 مرات. طيب ثاني حاجة، وكتبت له أو كتب له 1000 حسنة. الحسنة بعشر أمثالها، 100 في 10 بكام؟ صلى على رسول الله. وحطت عنه 100 خطيئة. يا الله، تاخذ 100 حسنة، تاخذ 1000 حسنة، ويحط عنك 1000 خطيئة، 1000 خطيئة، 1000 ذنب من الكبائر. سبحانك ربي، ما أكرمك، ما أعظمك، ما أعظمك. أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو البلوغ عن النذير بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من إذا وقف الضعيف بابه ستر القبيح وجاد بالإحسان، وأنا الضعيف وقد دعوتك سيدي، تعفو وتغفر للضعيف الجاني. عدل عشر رقاب، تكتب لك 1000 حسنة، تحط عنك 1000 سيئة، هذا ثلاث. طب رابع حاجة، وتنحى عنه الشيطان. حماية، لما تقول دول حماية لك من الشيطان، سبحان الله العظيم. طيب خامس حاجة بقى، ولا يزيد عليه إلا رجل زاد عليه في الدين، يعني ما يبقاش حد أو ما جاء أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد عليه، يعني قال أكثر من 100 مرة صلى على النبي، هو ده بس اللي يفرقه، هو ده اللي يعديه، هو ده اللي يعديه. يبقى ذكر الله وقاية من الشيطان وحماية من الله الواحد الرحمن الديان لك ما دمت من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. ثانيا، بذكر الله تطمئن القلوب. أيوة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة، سكينة. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم، يعني غطتهم الرحمة. اسمع الأجمل من الثلاثة بقى، ها، وذكرهم من؟ الله. انت قاعد تعمل ايه؟ بتذكر الله، ولما تذكر الله يذكرك الله. يبقى ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة الطمأنينة وذكرهم الله في من؟ عنده، يعني في الملأ الأعلى من الملائكة المقربين. يا الله يا الله، اللهم اجعلنا من الذين تطمئن بذكرك قلوبهم يا رب العالمين. ثالثا، ذكر الله يجعلك في معية الله وفي محبة الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، اسمع، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. سبحانه وتعالى. وانا من عشان يذكرني ربنا، انا عبد مؤمن موحد ذاكر لله، فلي كرامة عند الله سبحانه وتعالى بذكر الله جل وعلا. خلاص يا مولانا، صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها بذكر الله يذكرني الله. ابي اسمع الحديث القدسي كلنا حافظينه، انا المتكلم من الله، انا عند ظن عبدي بي وانا معه، وانا ايه معه، معية علم وقدرة وحماية ورزق، معية فضل وعطاء وبركة وجود وكرم من الله، لأن الله على عرش، الرحمن على العرش استوى، فمعية الله لك تكون بسمعه وبصره وقدرته وإعانته. هذه المعية، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه أينما ذكرني. اسمع، فإن ذكرني العبد في نفسه قول ذكرته في نفسي، وإن ذكرني العبد في ملأ، يعني على جمع، خلي بالك الملأ مش بتقال على أي جمع، الملأ تقال على جمع العظماء، يعني الجمع من الناس له مكانة وهيبة وهيئة، خلي بالك وكده يسمى ملأ. بلقيس قالت للمستشارين بتوعها يا أيها الإيه، يا أيها الملأ، مش كده؟ أفتوني في أمري. وملك مصر قال يا أيها الملأ، مش كده ولا إيه؟ أفتوني فيه يا ايوه. فالملأ عليه الطاقه، فلما يبقى قاعد كده مع ناس وجهاء وناس عظماء وناس مشغولين بدنياهم، يذكر هو ربنا ويذكرهم بربنا، يوم ربنا يقول له انت ذكرتني في وسط الغفلانين دول، انا بقى هذكرك مش في الارض، انما هذكرك فين؟ في الملأ الاعلى، يعني في الملائكه المقربين. خلاص يا مولانا، فان ذكرني العبد في نفسه ذكرته في نفسه، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، ولئن سالني كمل. هبخل عليه ولا هديله؟ لأعطينا. ايوه شوف بالتأكيد، لم التأكيد ونون التوجيه، ولئن سألني ها لأعطينا، ولئن استعانني لأعينا. نعقب على الحديث الجميل ده بقصة عجيبة أوي، اسمعها بعد ما توحد الله. إمام مالك بن دينار، هذا الكلام ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء، وقال أهل العلم أنه كلام صحيح لا يصادم عقيدة ولا يختلف عليه، فهو مما يقال في الترغيب، فهو كلام طيب. اسمع ايه الكلام الطيب بقى. قال مالك بن دينار: كنت ذات يوم عابر سبيل، مسافر يعني مشوار، ودخلت إلى مسجد لأصلي الظهر، دخل بلد راح المسجد لأصلي الظهر، فوجدت في البلدة قحطا شديدا، وجلس رجالها، خلي بالك رجال البلد ذموا كلهم وقعدوا في المسجد يدعوا ربنا انه ينزل المطر ينزل الغيث، سبحان الله. فدخلت المسجد لاصلي الظهر فوجدت الناس مجتمعين صلوا وجلسوا يذكرون الله ويدعونه ان يفرج الكرب وينزل الغيث، فأذن للعصر فصلوا وجلسوا يدعون الله، وأذن للمغرب فصلوا وجلسوا يدعون الله، وأذن للعشاء فصلوا وجلسوا يدعون الله، فلما صلوا العشاء انفضوا فضوا بعضهم الشبه. يبقى بيدعوا ربنا ينزل الغيث من الظهر للعشاء، ما خرجوش من الجامع، سبحان الله العظيم. ايوه طيب، يقول: وبت ليلتها بالمسجد، فإذا بي قبيل الفجر أجد عبدا أسودا جاء فأخذ ناحية في المسجد وصلى ركعتين خفيفتين، ما طولش في الصلاة، ثم جلس مستقبلا القبلة وقال: يا ربي إنك قد منعت الغيث لتؤدب عبادك. لما منعت المطر لك حكمة في ذلك، بتأدب العباد عشان يصبروا شوية ويفوقوا ويرجعوا ويتوبوا، مش كده؟ لقد منعت المطر الغيث لتؤدب عبادك، وها هم عبادك قد أتوك يدعونك ويسألونك، فاللهم إني أسألك أن تنزل عليهم الغيث الساعة الساعة الساعة، يعني الوقت هو. قال مالك بن دينار: وإذا بالسماء قد لبدت بالغيوم، وجاءت السحب من كل مكان، ونزل المطر حتى أغاث الله القرية، وخرج الرجل، خرج عبد الفاج عشان حد يشوف، يقول: فتبعته ولم يعلم أني في المسجد. يعني يقول: أنا عدت الطريق وقلت أما أشوف ده بيعمل إيه، ولما خرج خرجت وراه من غير ما يحس بي. يقول: فدخلت وراءه في أزقة حتى وصلت إلى بيت، فدخل البيت فعلمت باب البيت بعلامة وانصرفت. فلما كان الصباح أخذت الطريق أبحث حتى وصلت إلى ذلك الباب، خلاص وحد الله. فقلت: بيت من هذا؟ سأل، فقالوا: بيت نخاس يبيع العبيد، واحد نخاس بيبيع عبيد. فطلبت الباب وقلت: أريد عبدا، فأتاني بالطويل والقصير والمليء والنحيف، وقال: أختار لك هذا وأختار لك هذا، بل أختار لك هذا. فقلت: لا أريد أحدا من هؤلاء. قال: ما عندي غيره، أنا ما عنديش إلا ذوق. صلى رسول الله. يقول: فانصرفت أفكر، وأنا جاي وراه لما دخل جن. يقول: فلما جئت إلى الباب، وصل عند الباب، وجدت كوخا من طين، معمول كوخا من خشب، كوخ صغير كده معمول من خشب، ونظرت فإذا ينام فيه العبد الذي رأيته بالليل الذي أسقى الله الناس بدعائه. فقلت: أريد هذا، أنا عايز له. قال: وما تفعل به؟ لقد جئتك بالقوي وجئتك بالمليء وجئتك بمن ينفعه. قال: ولكني أريد هذا. قال مالك: فزهد في ثمنه. يعني اللي مش عايزته فلوس خده وامشي. فزهد في ثمنه، خلاص. فأخذته وانصرفت. فلما ذهبت به إلى داري، روحت به بقى، ها، ما كلفته بعمل. فقال: يا سيدي، إن الذي يشتري عبدا يشتريه ليكلفه بعمل، وأنت ما كلفتني بعمل، فلما اشتريتني؟ قل لي بالله عليك لما اشتريتني. قال مالك: لقد كنت أبيت بالمسجد، وظل الناس من الظهر إلى العشاء يدعون، فما أغيث، وجئت أنت فدعوت الله بعد ركعتين خفيفتين فأغاث الله الناس، فجئت بك لتجلس لتذكر ربك ما شئت ولتخبرني بسرك مع الله. ايه السر اللي بينك وبين ربنا؟ ها، ليه انت لوحدك كده قلت يا رب نزل المطر؟ يقول مالك بن دينار، اسمع العجب بقى: فبكى العبد وسجد بين يدي الله. فاقتربت منه اسمع ماذا يقول، نزلت كده وطيت وحاولت اقول اشوف يقول ايه في سجوده. فسمعته يقول: يا صاحب السر، إن السر قد ظهر، وما أريد حياة بعدما اشتهر. ففاضت روحه إلى الله. يا الله، دعا أن يستوفى سكه، ودعا أن يقبضه الله ويستر سره، فقبضه الله سبحانه وتعالى. فذكر الله يا سادة يجعلك في معية الله، يجعلك مستجاب الدعاء، يجعلك ممن يذكره الله. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي اسمع اسمع اسمع، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. ربنا قال لي: يا محمد تقرأ على أبي بن كعب سورة البينة. سيدنا أبي قال لي: يا رسول الله، الله سماني لك. ربنا قال لك أبي كده بالاسم كده، الله سماني لك. قال: نعم. قال: نعم. يبقى لما ربنا يقول فاذكروني، ها، اذكركم، يبقى الكلام حق ولا مش حق؟ والله انه لحق. فمن اراد ان يذكره الله بفضله وعطائه وخيره وبركته ونمائه فليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. وبعد، عباد الله، وكما أن ذكر الله سبب كل خير في الدنيا فإنه سبب كل خير في الآخرة. في الآخرة سبب كل خير في الآخرة. الآية التي عرضتها سابقا، إن المسلمين والمسلمات إلى آخره، قال ربنا في آخرها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كم منها أعد الله لهم مغفرة وكمان وأجرا وأجرا وأجرا عظيما وأجرا عظيما. فبذكر الله تغفر الذنوب، تسقر العيوب، تمحى السيئات، تضاعف الحسنات، تضاعف الحسنات. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي ذكر الله سبحانه وتعالى وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحانه وتعالى: وكان الله غفورا رحيما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين وأن يحشرني وإياكم مع الذاكرين. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا واحفظ اللهم بلادنا اجعل بلاد الإسلام والمسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بغير ذلك فأرنا فيه عجائب انتقامك وقدرتك يا منتقم يا جبار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأصلي وأسلم على خير الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.